ويعيد ما صلى به أي بالنجس لحمله النجاسة فيها، لحمل النجاسة أثناء الصلاة، لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة. الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة. النجاسة قد تكون في البدن فلا بد من إزالتها، وتكون في الثوب فلا بد من إزالتها، وتكون في البقعة ولا بد من إزالتها. فإذا في الخف نجاسة فلا بد من إزالتها قبل المسح عليها. نعم. وبشرط أن لا يصف نحو خف البشرة داخله، أن لا يصف البشرة، يعني إذا كان شفاف مثل النايل والأبيض اللي يصف البشرة فهذا لا يصح، وإنما يكون سافرا للبشرة، يعني ما ندري لون البشرة هل هو لون كذا أو كذا أو كذا. أما إذا كان يصف لون البشرة فلا يصح. نعم. لصفائه أو خفته. نعم. وهو السابع، والشرط السابع. نعم. وإن وصف القدم لصفائه كزجاج رقيق أو خفته كجورب خفيف لم يصح المسح عليه. نعم. كجورب خفيف لم يصح المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرق. غير ساتر أشبه بالنعل، النعل قلنا لا يجوز المسح عليها، لأن الإنسان إذا لبس نعل تشاهد رجله، فأشبه النعل. فإذا كان من النوع الصافي يعني كأنه مراية تشاهد الرجل كما هي، بحيث أنه يكون من نوع النايلون أو الخفيف مرة واحدة، فهذا لا يصح المسح عليه. لماذا؟ لأنه غير ساتر، أشبه النعل، والنعل لم يقل أحد من العلماء بجواز المسح عليها لأن الرجل ظهرت وبدت واتضحت. نعم. أشبه النعل وبشرط أن لا يكون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.